ما معنى حديث يضغط فيه أو يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منها حمائله وذلك يكون في القبر؟ هذه ضغطة القبر جاء في الأحاديث أنها لم ينجو منها يعني أحد حتى سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا من أحوال القبور، نسأل الله أن يقينا وإياكم من فتنة القبر وعذاب القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أعلم. نعم الله أعلم.